بن عبسة عن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر؟ قال حر وعبد. قلت ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. قال قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن. قال قلت أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال قلت أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل. قال قلت فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه وأهريق دمه. قال قلت أي الساعات أفضل؟ قال جوف الليل الآخر ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين حتى تصلي الفجر، فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من في قرني شيطان وإن الكفار يصلون لها فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع، فإذا ارتفعت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى يقوم الظل قيام الرمح، فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس، فإذا كان عند غروبها فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب أو تغيب في قرني شيطان وإن الكفار يصلون لها. سبحان الله، حديث جامع. الصبر والسماحة، تسمح بالفرائض والنوافل وتصبر عن المحرمات والمكروهات، يسمح نفسك وتصبر نفسك، هذا الإيمان. وثم أي شيء أفضل أفضل أفضل، لكن فيه ألفاظ واضح دقيقة. قال فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى تصلي الفجر، فهذا يدل على أن ما في تحية مسجد، وهذا يقوي أحد المذهبين في مسألة قضاء قيام الليل أنه يكون في الضحى، يحتج بهذا إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين حتى تصلي الفجر. وكذلك الوقت اللي قبل الظهر ليس كما قال بعض الفقهاء أنه قصير جدا، لا، هنا يقول فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل، معناه أن الوقت اللي قبل الظهر ليس شديد القصر. ويدل أيضا حديث عقبة بن عامر 3 ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، معناه أن الوقت يتسع حتى لدفن الموتى لو كان الوقت مثل ما يقول بعض الفقهاء أنه قصير جدا ما يتسع لدفن الموتى، ويكون النهي في المراد أنه يعني وقت اللي هو مثل ما قال عليه الصلاة والسلام حين يقوم الظل قيام الرمح إلين يفي، يمكن 10 دقائق يمكن كذا. نعم. طول قنوت، قال أفضل الصلاة طول قنوت، أي طول الطمأنينة والخشوع. القنوت هنا قد يطلق على القيام، وهذا معنى أن بعض الناس يخشع الصلاة أكثر في القيام، وقد يطلق على الخشوع، فأفضل الصلاة أن تكون الصلاة القانتة الخاشعة المطمئنة. هذا ما في شك أن هذا أفضل الصلاة، والخلق الحسن، وأفضل هجرة أن تهجر ما كره ربك، وأفضل جهاد من عقر جواده وري قدمه لم يغنم ولم يسلم إنما استشهد، وأفضل إيمان الخلق الحسن. نعم. حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين قوم من الروم عهد، فخرج معاوية فجعل يسير في أرضهم حتى ينقضوا فيغير عليهم، فإذا رجل ينادي في ناحية الناس وفاء لا غدر، فإذا هو عمرو بن عبسة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى يمضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. رضي الله عنهم، بهذا فتحوا الدنيا حتى مع الروم ومع غيرهم، ما في غدر ولا في شيء، حتى معاوية ما أراد الغدر بس تقرب لهم، ومع ذلك أنكر عليه الصحابي. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبس السلمي قال قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم، قال سمعته يقول من ولد له 3 أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث أدخل الله عز وجل الجنة برحمته إياه، ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة، ومر ما بالسهم في سبيل الله عز وجل بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعد رقبة، ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، ومن أنفق 2 في سبيل الله عز وجل فإن للجنة 8 أبواب يدخله الله عز وجل من أي باب شاء منها الجنة. السلام. شوف أنا أوضح بعدين، عندنا ما في تشديد، من رمى بسهم بلغ به العدو أصاب أو أخطأ، أهم شيء يصل إلى مبتغى.

من قاتل في سبيل الله عز وجل فواق ناقة حرم الله على وجهه النار. حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمرو حدثني شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن عايد الأزدي عن عمرو بن عبسة السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيرا وعنده عيينة بن حسن بن بدر الفزاري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرس بالخيل منك. فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منك. فقال له النبي أفرس يعني فراسة أفرس هنا من فراسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هم يعرضون الخيل قال أنا أبخص بالخيل فراسة منك. فقال ذاك أنا أعرف بالرجال وصار ما يعرف الرجال قال كذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك؟ قال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم جاعلين رماحهم على مناسج على مناسج خيولهم لابس البرود من النجد من أهل نجد. هذا يقول هذا الأحسن رجال لأنه نجدي هو عيينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت بل خير الرجال رجال أهل اليمن والإيمان يمان إلى لخم وجذام وعاملة ومأكول حمير خير من أكلها وحضر موت خير من بني الحارث بن حارث النجران حضر موت القبيلة وقبيلة خير من قبيلة وقبيلة شر من قبيلة والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما لأنهم كانوا أهل نجدة في الجاهلية. قال ما أبالي نعم. لعن الله الملوك الأربعة جمدا ومخوسا ومشرحا وأبضعة وأختهم العمردة. ثم قال أمرني ربي عز وجل أن أنعل قريشا مرتين فلعنتهم وأمرني أن أصلي عليهم مرتين فصليت عليهم مرتين. ثم قال عصي عصت الله ورسوله غير قيس وجعده وعصية كذا في النسخ خطأ يقول لأن في المعرفة إلا عصية وقيس جعده وليس ما وجعده غير قيس وجعده غير قيس جعده إيه كذا نعم بيشرح هذا وعصية هكذا إيه عندنا بس خطأ يقول كذا في النسخ. ثم قال لا أسلم عصمة عند الذهبي وعصمة بدل وعصية نعم هذه قبائل من عصية وعصية من سليم. ثم قال لأسلم وغفار لأسلم وغفار ومزينة وأخلاطه من جهينة خير من بني أسد وتميم وغطفان وهوازن عند الله عز وجل يوم القيامة. ثم قال شر قبيلتين في العرب نجران وبنو تغلب وأكثر القبائل في الجنة مذحج الآن منهم قحطان معاصرة ويقول من حيث الأجناس قبائل الحجاز هذه أسلم وغفار ومزينة هذه الله أكثرها دخلت في حرب. مزينة دخلت في حرب لكن أسلم وغفار منازلهم صارت في حرب وأخلاطهم من جهينة أهل ينبع خير من حيث الجنس من بني أسد اللي هم جهة حائل والقصيم وتميم وغطفان اللي هم شرق المدينة هي القصيم وهوازن عند الله يوم القيامة يعني أقرب الدخول الإسلام. عندنا شرح طويل لهذا يقول مأكول خيبر أمواتهم مأكول حمير أمواتهم وآكلهم أحياؤهم حضرموت أهلها والمراد ملوك كندة وحضرموت الحارثان وجمد ومخوس وذولا وأختهم العمردة هذولا ملوك كندة ماتوا على الكفر قريش اللي ماتوا على الكفر أمر بلعنهم. نعم. قال أبو المغيرة قال صفوان وما أكل حمر خير من أكلها قال من مضى خير من بقي. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد عن عمرو بن عبس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة. قلت أوجبه قال لا بل أجوبه يعني بذلك الإجابة. ضبط أجوبه دعوة الجوف الليل الآخر الجوف وسط الليل لكن الوسط القريب من الآخر لو تقسم الليل مثلا أول وأوسط وآخر ثم تمسك الأوسط ثم تنظر في آخر جوف الليل الآخر ليس آخر الليل قريب الفجر لا الجوف الآخر وفي بعض الألفاظ الجوف الأوسط. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن عطية بن قيس عن عمرو بن عبس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا أبو بكر عن عطية عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أوجبه دعوة. قال فقلت أجوبه قال لا ولكن أوجبه يعني بذلك الإجابة. مش ما مقلوب هذا؟ إيه ما مقلوب. حدثنا حسن بن موسى، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر عرجل بن عمرو بن عبسة قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا، وعنده عيينة بن حصر بن حذيفة بن بدر الفزاري، فقال لعيينة: أنا أبصر بالخيل منك. فقال عيينة: وأنا أبصر بالرجال منك. قال: فكيف ذاك؟ قال: خيار الرجال الذين يضعون أسيافهم على عواتقهم ويعرضون رماحهم على مناسج خيولهم من أهل نجد. قال: كذبت، خيار الرجال رجال أهل اليمن، والإيمان يمان، وأنا يمان. إذن هذا يوضح اليمن الكعبة وما وراءه. وأكثر القبائل يوم القيامة في الجنة مذحج وحضر موت خير من بني الحارث، وما أبالي أن يهلك الحيان كلاهما، فلا قيل ولا ملك إلا الله عز وجل. لعن الله الملوك الأربعة جمدا ومشرحا ومخوسا وأبضعة وأختهم العمردة. ترى سجع، لعن الله الملوك الأربعة جمدا ومشرحا ومخوسا وأبضعة وأختهم العمردة. ملوك كانوا في الجاهلية ماتوا في الكفر. يكفيها. راحوا فيها النجد يا أبو السعود.